بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع بقية الفصل الذي بدأناه في الأسبوع الماضي في آداب الأكل، وما تبقى من الوقت سأقف كما وعدتكم بإذن الله مع قضية من قضايا المسلمين، من قضايا الأمة، هي قضية مالي. ثم بعد الأذان نواصل مع سورة النور بإذن الله. نور الله قلوبنا وأسمعنا وأبصارنا وحفظنا وإياكم أجمعين. تفضل الشيخ فائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويخلل أسنانه لما روي عن ابن عمر، ويلعق أصابعه لما تقدم. مر معنا هذا في الحديث السابق، حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند مسلم: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي البركة. فهذه السنن أهملت في الأخير، وتجد الإنسان مباشرة يأتي يأخذ المنديل أو غير ذلك، فكان كما ورد يلعقها أو يلعقها. قال العلماء: يلعقها هو أو يلعقها من حوله، قد يكون ابن أو زوجة أو دابة، أي يلعقها. المهم لأنه فيه بركة وفيه خير لمن ناله. فإحياء السنن هذه المسائل مهمة جدا أيها الأخوة. لا ننظر فقط الآن من خلال قراءتنا إلى أنه قضية فقط استحب أو سنة مع أهمية ذلك، لكن إحياء السنة من السنن التي هجرها الناس مع الواقع الآن. وأنت عندما تطبق السنة تحيي سنة قد تكون أميتت عند كثير من الناس، وقد يسألك سائل وبخاصة من كان من طلاب العلم: لماذا فعلت كذا؟ فتبين له أن هذه سنة من السنة، أو لماذا امتنعت عن كذا؟ فتبين له أن هذا مخالف للسنة، والله أعلم. نعم. ويخلل أسنانه لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: ترك الخلال يوهن الأسنان، ورفعه بعضهم. وفي حديث: تخللوا من الطعام، فإنه ليس شيء أشد على الملك الذي على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام. أو في نسخ: رائحة الطعام، والمعنى واحد على كل حال، رائحة أو ريح. فالحديث الأول أو الأثر الأول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صحيح، ترك الخلال يوهن الأسنان، هذا صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. أما الحديث الآخر فتخللوا الطعام فهو ضعيف، ولكن مع ذلك فنقول إن الحكم صحيح، سواء لأثر ابن عمر أو لأن هنا في باب السنة ويتكلم عن السنة أي المستحب كما قلنا في الأسبوع الماضي، ولأن أيضا التخليل فيه من النظافة ويدفع رائحة الفم الكريهة. فمع كل أسف هناك أناس الآن بعد الطعام لا ينظفون كما ينبغي وينامون على ذلك، فيحدث إزعاجا لأهلهم، وكذلك الزوجة لزوجها والزوج لزوجته، وكذلك لمن يقابله. وبعض الناس يختلف الناس في قضية رائحة الفم، وله أسباب طبية، ولكن من أسبابها هو أنه لا ينظف فما هو كما ينبغي. وبالمناسبة أنا أقول للأخوة نصيحة حقيقية فيما يتعلق بتنظيف الأسنان. هو الغرض هو تنظيف الأسنان بأي شيء يكون. لا شك أن اليوم وجود المعجون أو نوع منها جيد، وهو يحافظ على الأسنان. وأعرف أناس كانوا يشكون من أسنانهم، يقول منذ بدأنا نستخدم تنظيف الأسنان سلمت أسنانهم، حتى أنني سمعت أحدهم يقول كان هناك بعض زملائي وهم كلهم من طلاب العلم، يعني أحيانا يضحكون عليه يقول فلان أكيد سيذهب يستخدم الفرشة أو نحو ذلك، يقول كل هؤلاء الآن بعضهم غير أسنانه وبعضهم يعاني منها، مع أن بعضهم لم يبلغ 60. والأسنان ليست فقط مجرد الأكل، تأثيرها على الفم وعلى الكلام وعلى لها تأثير شديد، فكون إنسان يحافظ ففيها نظافة. ومن أعظم ما يؤدي نظافة هو السواك، مطهرة للفم ومرضاة للرب. وإذا تعود الإنسان على السواك لا يستطيع أن يخبر عنه، سبحان الله. أنا أعرف أناسا من طلاب العلم ومن العباد يقول سبحان الله إذا صليت بدون سواك أشعر أن صلاتي ناقصة، لأنه تعود عليه، حتى أنه لا شعوريا أحيانا يقول أغير ثوبي فقد يكون سقط المسواك، فيقول تعود أنه عند السنة أو عند الصلاة يبحث عنه. طبعا ورد عن بعض السلف أنه يمكن بإصبعه، ولكن ربما مر معنا في كتاب الصلاة أن هذا لا أصل له، السواك الحقيقة هو السواك المعروف. أما إذا كان بإصبعه للتنظيف فقط لكن يقصده عبادة قياسا على السواك فلا. فلهذا فأقول إن السواك من أعظم ما ينظف الفم، وبخاصة إذا كان يجدده، كلما يبس جدده أو قص منه قلمه إلى غير ذلك، وله تأثير عظيم جدا في التنظيف. هذا كله يؤكد ما ذكره المؤلف رحمه الله. ويخلل ويلقي ما أخرجه الخلال ويكره أن يبتلعه، فإن قلعه بلسانه لم يكره، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا ضعيف أيضا، حديث أبو هريرة ضعيف رضي الله تعالى عنه. والأولى نقول هنا في مثل هذه المسائل نعم أن يلقي سواء خلال أو بلسانه، لكن إذا كان وهو يأكل وخرج بلسانه فما دام يأكل، لكن أن الإنسان ربما بعد نص ساعة يخرج شيئا بلسانه ثم نقول كله، لا ينبغي الحقيقة، لا ينبغي، لأنه لا يناسب وسريع التأثر. نعم. ويكره نفخ الطعام والشراب، قال في الآداب: أطلقه الأصحاب لظاهر الخبر، انتهى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. نعم، هذا الحديث صحيح، الحديث صحيح. فالإناء سواء الإناء للشراب أو للطعام، لكنه في الشراب أشد في الحقيقة، لأنه تأثيره أشد. وهذا يؤدي أولا أنه مستقبح، وثانيا أيضا أنه قد يكون في فمه شيء لا يناسب، قد يكون فيه مرض أو غير ذلك، أو يخرج من جوفه الهواء، يخرج من الجوف، نعم، من الرئتين، فيضر أيضا. فهو إذن مستقبح طبعا وعرفا. ولهذا فبالإضافة إلى أن ما ورد النهي صحيح، أو ينفخ فيه، نهى أن يتنفس في الإناء. ولذلك الأطفال يجب أن يعلموا، لأن أكثر من يتنفس سريعا في الإناء هم الأطفال، يشرب وهو يتنفس فيعلموا، فالتنفس غير النفخ لكنه قريب منه، لأنه قال هنا أو ينفخ فيه، فلا ينفخ الإنسان حتى لو وجد فيه شيء يأخذه بغير النفخ. نعم. وكونه حارا لأنه لا بركة فيه، وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره. رواه البيهقي بإسناد حسن. نعم، أيضا هذا الأثر عن أبي هريرة صحيح، هذا الأثر صحيح. وهذا نعم، لأنه قد يضر المعدة أو الفم إذا كان حار حرارة شديدة، وليس المقصود حار أنه ساخن، لا، ليس هذا هو المقصود، لأن أحيانا بعض الناس لا يستطيع يأكل الطعام ولا يتأنف إلا إذا كان ساخنا، وتختلف طبائع الناس في هذا. لكن إذا كان حار حرارة شديدة فإنه له ضرر، سواء كان شرابا أو كان أيضا طعاما، ولكن قد يكون في الطعام أشد أحيانا من الشراب. نعم. وأكله بأقل من 3 أصابع لأنه كبر، واصل، أو أكثر من 3 أصابع لأنه شره. ولم يصحح الإمام أحمد حديث أكله صلى الله عليه وسلم بكفه كلها. هذا نعم، الأكل فصل في الأسبوع الماضي، لكن أعيد، هو السنة أن يأكل الإنسان ب3 أصابع، لكن أحيانا قد يكون الطعام كما قلت لا يؤكل بإصبعين كالتمرة، تأكلها وتأخذها بإصبعين، تأخذها ما يلزم أن تأخذها بثلاثة، لا حرج. نعم، وإن كان يمكن أن يأخذها بثلاثة لكن لا حرج. أو قد يكون كما قلت لكم في قصة الأسبوع الماضي بإصبع العسل مثل والسمسم، يكون هو نوع من الأكل، لكن بقية الطعام يكون في ثلاثة أصابع. قالوا إلا إذا كان ينتذر، إذا كان ينتذر كالرز يصعب أحيانا، بعض الرز قد يمكن ضبطه وبعضه قد لا يمكن، فالمسألة تراعى هذه المسائل. أما الحديث الذي ورد فهو حديث أيضا حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف. نعم. أو بشماله بلا ضرورة لأنه تشبه بالشيطان، وذكره النووي في الشرب إجماعا، وذكر ابن عبد البر وابن حزم أن الأكل بالشمال محرم لظاهر الأخبار. هذا حديث كل بيمينك، والأحاديث التي وردت وخاصة لما قال للرجل كل قال لا أستطيع، كل بيمينك قال لا استطعت، كان يأكل بشماله فما رفعها إلى فيه، طبعا قال استطعت من الكبر تكبر كما يفعل الكفار الآن، وبعض الناس مع كل أسف دبت هذه السنة الخبيثة والسيئة إلى مجتمعنا، من يأكل من باب الكبر والتشبه ويرى أنه نوع من التحضر وغير ذلك، والله المستعان يعني في هذا الجانب. فلهذا الراجح أن، وأن كان كما قال المؤلف قول الجمهور أنه يستحب، لكن الصحيح نقول الراجح، وهذا ما رجح أيضا شيخنا الشيخ محمد وشدد فيه، والأحاديث في ذلك متضافرة، في أنه يأكل باليمين وليس بالشمال، فهو إذن محرم، وتعددها لا صارف للأمر والنهي فيه، لأنه جاء بالأمر كل بيمينك وجاء أيضا النهي، فهنا يأكل بيمينه. لكن ما دام هناك قال به عدد من العلماء فنعلم الناس، لأنك قد تكون في بلد يأكلون في الشمال على أنهم أخذوا بمثل هذا القول، فيكون هذا باب التعليم وليس الإنكار المباشر، حتى لا تخالف مسألة قد اجتهد فيها من سبق، والله أعلم. أو من أعلى الصحفة أو وسطها لقوله وكل مما يليك، وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها، من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها. وفي لفظ آخر كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها، رواهما ابن ماجه. الأول كل مما يليك متفق عليه في حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى ورضي الله تعالى عنهم، وأيضا الحديثان الآخران كلاهما صحيح. فإذا الإنسان يأكل من الجانب كما يليك، لكن إذا كان أحيانا طعام في أعلى مثل اللحم يوضع في الأعلى طبيعي أن يأكل من لكن قصة الطعام الذي يكون في كل الإناء. نعم. أو قالوا إذا وجد سبب لذلك كما بين في الدرس الماضي، وإلا فالأصل أن لا يفعل ذلك الإنسان. نعم. ونفض يده في القصعة وتقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة في فمه لأنه ربما سقط منه شيء فيها فيقذرها. هذه يا أخوان من الآداب، ومع كل أسف أن هذه عادة موجودة عند بعض الناس، وهو يأكل يرمي الطعام. وأذكر لكم قصة، كنا في الحج ولا أنسى القصة من سنوات، يعني لها الآن القصة 30 سنة، وكنا مجموعة يعني في نأكل، ففيه أحد الأخوة هداه الله أو أكثر من واحد طريقتهم يأخذ الرز يأكل ثم هكذا فيرميه على أقل من جواره. فأذكر أن معنا أحد طلاب العلم ما يستطيع يأكل، يقول ما أستطيع نفسي ما تتحمل، وبعض الناس ما شاء الله معطيها الله نفس أنه يتحمل شيء من ذلك ويحملها. فاتفقنا معه اتفاق، نقول لا تجلس حتى نجلس، أنا واحد من مشايخ توفي رحمه الله، إذا جلسنا أجلس بيننا حتى نحميك من اليمين والشمال. وفعلا طبقناها، ما يجلس إذا جلسنا وسعنا لا ثم جلس، ومع ذلك كأني أرى يدخل يده من تحت حتى لا يكون شيء أصاب الصفحة، فكان يعاني يعني من هذه المشكلة فعلا. فبعض يتساهل في هذا الأمر وهو موجود عند بعض الناس الآن، و ما ينبغي الحقيقة هذا، لأنه مس فمه ومس يده، والناس هذه من الأمور الآداب التي يجب أن تراعى، فيلاحظ هذا الأمر. فما ذكره المؤلف صحيح، وخاصة كما قلت ما كان يتناثر، أما فيه نوع مرق قد يكون يصل ذا أو الرز وغيره الذي يتناثر ويصيب الإناء أو من حوله على كل حال. نعم. وكلامه بما يستقدر إذا أكل مع غيره أو بما يضحكهم أو يحزنهم، قاله الشيخ عبد القادر. وكذا فعله ما يستقدر كتمخط. هذا كله صحيح واضح، ما أحتاج تعليق إلا بس أريد أوضح إنه يا أخوان حتى أكرمكم الله الآن بعض يعني نحن في باب الأدب يعني نتكلم، بعض الناس يتمخر، وليس فقط مشكلة التمخر بل إنه المنديل أكرمكم الله الذي تمخر فيه يضعه على السفرة، يضعه على السفرة، وهذا مستقذر. كنت يعني رأيت بعض طلاب العلم لاحظت أنه إذا استخدم المنديل فقط لتنظيف يده وضعه على السفرة، وإذا استخدمها لغرض آخر وضعه في جيبه، لم يخطئ مرة واحدة من فترة وأنا أراه بهذه الطريقة. إن كان استخدم يده أو شيء من ذلك طعام أراد يمسحه أو ملعقة وضعه في السفرة، هذا عادي ما في إشكال. أما إذا أراد استخدمه مثل هذا استخداما خاصا أبدا لا يمكن أن يضعه في جيبه، وهذا الصحيح. فلذلك يجب الإنسان أن يراعي. ثم الناس يا أخوان في موضوع الحب والكراهة ليست بالاختيار، ترى كثير من الناس ليس باختياره، أنه عندنا يقال فلان كراه، والناس يتفاوتون في هذا، والوسط هو الصحيح الحقيقة، الوسط هو الصحيح المعتدل في هذا الأمر. لكن طيب ماذا تفعل إذا كان إنسان هكذا؟ يعني أعرف أناس لا يمكن يأكل بالمطاعم إطلاقا، يموت جوع يأكل البسكوت، لأنه يبدأ يتصور يتخيل أشياء معينة، وهذا أحيانا قد يكون نوع من الوسوسة أو المرض، لكن هو موجود لا بد تتفاعل معه. فأنت عليك وكل واحد منا أن يراعي من حوله ويراعي الأفضل، راعي الأعلى حتى لو لم تتطور، حتى مع أولادك يعني. فالآن أقول لكم أني أعرف بعض الآباء لا يتساهل مع أولاده، وأولاده لا يمكن أن يقول له شيء، لا يمكن، لكن غير مرتاحين لتصرفاته ولبعض ما يعمله، لكن ما يقدروا يقول لأبيهم شيء من هذا أدبا. فعلى الإنسان حتى يراعي أولاده، يراعي من حوله في أكله وشربه، وما يستقبح وما يستقذر وما يكره، وخذ بالأعلى وبالأنسب وغير ذلك. يعني أنا أعرف مرة كنت على مائدة، تعرفوا من عادتنا التقطيع للطعام، فجاء أحد المشايخ وقطع لأحد المشايخ، فانفعل الشيخ وغضب غضب شديد جدا حتى قام نعم لا يرضى به، أما لأنه لا يريد قطع له أو لا يريد ما مسه، لأنه يرى أن هذا يأكل ثم يمس اللحمة ثم يعطيها إياه، يبدأ تركيبة هذه التي، فكان يقول لا تقطع لي يا أخي أنا أعرف أقطع. نعم هو أراد يكرمه صاحبه، أراد أن يكرمه من باب الإكرام. لذلك بينما كنت قبل يومين في مناسبة، واحد يقطع اللحم بالسكين ويأخذها بالسكين ويسلمها ما تمسها يده، هذا أفضل يا أخي الكريم. فمراعاة الآداب والأخلاق وعادات الناس، والناس العادات تختلف في هذا، لكن خذ بالأعلى دائما والله أعلم. وأكله متكئا أو مضطجعا لما تقدم. وقال ابن هبيرة أكل الرجل متكئا يدل على استخفافه بنعمة الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل وهو منبطح على بطنه، رواه أبو داود. الحديث منكر، الحديث هذا الحديث منكر، لكن مريت الأسبوع الماضي وقلت نعم الأكل متكئ، والصحيح أن الاتكاء ليس التربع، وبينت لكم وإن كان ابن القيم رحمه الله عد التربع من الاتكاء، ولكن القول الصحيح أنه ليس التربع، والتعليل بأن التربع فيكون أكثر أكلا فيه نظر، فيه نظر لا يلزم من هذا والله أعلم. فالتربع هو التربع الاتكاء، أن يكون متكئ على أريكة، وقلت إلا إذا كان للحديث يعني ورد لا أكل متكئا، لا أكل متكئا، ولكن على الإنسان مع ذلك أن يحتاط، لأن فعلا غالبا أكلة الكبراء والمتكبرين، إلا في حالة كما قلنا يحتاج بعض الناس الآن عنده ظروف مرض أحوال، إذا وجد سبب من هذه الأسباب فلا حرج والله أعلم. وأكله كثيرا بحيث يؤذيه، لحديث ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قيل له إن ابنك بات البارحة بشما، فقال أما لو مات لم أصلي عليه. قال الشيخ تقي الدين يعني أنه أعان على قتل نفسه، انتهى. فإن لم يؤذه جاز، لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه اشرب أي من اللبن، فشرب، ثم أمره ثانيا وثالثا حتى قال والذي بعثك بالحق ما أجد له مساغا، رواه البخاري. هذه الأحاديث، الحديث الأول ما ملأ ابن آدم صحيح، حديث صحيح. أما الأثر عن سمرة قال الشيخ الألباني رحمه الله لم أقف عليه، ولكن خرجه غيره كالفريابي أنه رواه أحمد في الزهد، رواه الإمام أحمد في الزهد، و بالمناسبة أذكر أنني في عام 1412 زرت شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، أقمت عنده في بيته يومين، فكان من كنت ناقش معه ما فعله الثقاف الذي نقده نقدا شديدا، صوفي خرافي في الأردن. فقال الشيخ، لأنه قال من أخذ أنه يصحح ويخطئ، قال نعم أحيانا أقول لم أقف عليه أو أقول أنه ضعيف، لأنني كنت أعمل مع المخطوطات، لم تكن تؤافرة الآن الذي التقنية والكتب وغيره، ثم أجد بعد ذلك سندا آخر فأصحح، فله عذره. فهو مثل هنا قال لم أقف عليه، هناك من تعقب الشيخ ووقف عليه لا حرج في ذلك، فأنا الشيخ في وقته وظروفه وأحواله يكون لم وقف عليه، كان يقف في مكتبة الظاهرية يرقى في الصباح ولا ينزل إلا الظهر وهو على السلم، حتى إن أحيانا فطوره يبرد لم يأتي، واقف على السلم وهو يراجع المخطوطات مخطوطات. فهذه الكتب التي فعلها الشيخ أو أخرجها ليست من السهولة كما تصور الآن، تضغط بس فقط مجرد الكمبيوتر يخرج لك الأحاديث والطرق والأسانيد بسهولة، كانوا يعانون معاناة، ومع ذلك جزاه الله خيرا وبارك الله في عمره وكان له أثره، حتى ما يكون مجال، لأن يعني سمعت بعض الأخوان هدام الله يجلس في مجلس ثم مباشرة يطلق كلمة على أمثال الشيخ، لا أقصد فقط الشيخ، شيخ أو غيره، وهو لم يعاني ولا 10% من معانا هؤلاء، بدل أن يلتمس لهم الأعذار وبدل أن يبين جهود هؤلاء، وهم بشر في النهاية يصيبون ويخطئون. وفي الوقت نفسه أيضا لا أرضى التعصب حقيقة، لا أرضى التعصب. فخذوا مثال في مسجدنا السابق في عام 13 في مسجد الأمير سلطان في الروضة اللي كان فيه الدرس، كنت أذكر بعض تخريجات الشيخ الألباني وأعقب عليه تصحيح أو ضعيف مما وجدت من كلام العلماء، ففوجئت بورقة لازلت أذكرها من صفحة من 4 صفحات بالخط الأحمر. تعرف ماذا عن الخط الأحمر؟ من أنت حتى تتعقب الإمام الشيخ الألباني؟ نعم، وتكلم بكلام شديد، فقلت له يا أخي الكريم أما قولك عني من أنت فقد صدقت والله، نعم أنا أقل حتى مما تصورت، لكن قلت له أنا أعقب أحيانا، بل الشيخ الألباني يعقب على الترمذي ويعقب على ابن حجر وما وجدت عندك غيرة إطلاقا ولا تأثر. ولما جاء تعقيب على الشيخ الألباني بدأ هذا الكلام، هذا هو التعصب المقيت الذي الشيخ من أشد ما يحمله هو التعصب، يعني ضد التعصب الشيخ، الشيخ كان كلامه ومواقفه رحمه الله ضد التعصب والحزبية وغيرها كما تعلمون، ثم تأتي أنت وتقول فقط لأنني عقبت على، لماذا ما غضبت عندما أقول قال الشيخ فلان كذا، أو نجد أمامنا حسنه الترمذي، أو ثم جاء الشيخ الألباني وقال ضعيف، لماذا ما قلت لماذا الألباني يتعقب الإمام الترمذي ومن هو الإمام الترمذي أو غيره من الأئمة؟ نحن بين إفراط وتفريط، وآخرون بس بكلمة واحدة يريح ويقول والله الشيخ الألباني متساهل. ما هكذا تورد الإبل أخال وتعميم الأحكام يا أخوان. قبل قليل والله قبل الصلاة تفكر بقوله تعالى نعم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، انظروا العدل يا أخوان، وهم اليهود، نعم وهم اليهود، العدل قامت عليه السماوات والأرض، الإنسان يعدل ولا يعمم الأحكام عن الأفراد عن الأشخاص. كنا في مجلس يا أخوان في دولة من الدول، نعم، فكان أحد الأخوان موجود، كنا في تونس، عند بعض الشباب هداهم الله الذين قد يكون عندهم شيء من الأفكار التي تحتاج مناقشة، فكان الشيخ يذكر علماء ممن توفي من كبار علماء الأمة المعاصرين ومن قبلهم، نعم، ويذكر فجأة ذكر أحد العلماء، نعم أو أحد الدعاة بعبارة أدق لا أقول من العلماء المجاهدين، ما قال رحمه الله، قال اتق الله قل رحمه الله قل رحمه الله، قال سبحان الله يا أخي الكريم أنا أقول لك رحمه الله يقول، نعم لكن أنا الآن ذكرت 5 أو 6 من أئمة الإسلام المعاصر ولم تقل لي اتق الله قلت رحمه الله، وعندما ذكرت هذا الرجل فقط تقول لي يعني اتهمتني هذا الاتهام، فحقيقة هذا تعصب مقيت ما ينبغي يا أخوان، توقير العلماء والدعاة والمجاهدين مطلوب، لكن لماذا سكت عن مرور أئمة أعلام أجمعت عليهم الأمة؟ والأخ ما يلزم في كل كلمة يقول رحمه الله، وعندما ذكر من يتعصب له هذا الشخص مباشرة ينفعل ويتأثر، فحقيقة هناك خلل. أردت أن أبين مثل هذا الجانب حول قضية لما قلت لم أقف عليه وقال غيره رواه أحمد في الزهد ولا حرج في ذلك العلم. أيضا هذا الأكل كثيرا كما ذكر المؤلف ليس لي تعقيب، والحديث الأخير طبعا أيضا رواه البخاري وهو صحيح. فإذا لم أجد له مساغا أي مجرى يعني كأنه يقول خلاص ارتويت، فهذا قالوا على حسب الضرر، وما ذكره المؤلف أنه يراعى فيه الناس، لكن أيضا الاقتصاد في الأكل أيها الأخوة، قرأت في بستان الواعظين، في رياض الصالحين بستان الواعظين لابن الجوزي قبل 40 سنة. طبعا كتاب ابن الجوزي رحمه الله جمع في أشياء مواعظ كما تعلمون، نعم. ويقول إن رجلا، بل هو ذكر اسمه لكن ما أذكره لأني لم أتحقق، ولو ذكر أحد الأنبياء عليهم وعليهم الصلاة والسلام، أنه نام يوما عن صلاة الليل فقام حزينا، فجاء الشيطان وقال: تعلم لماذا أنت نمت عن صلاة الليل؟ قال: لا. قال: لأنك أكثرت الطعام ونمت شبعانا. فقال: والله لا شبعت بعد اليوم. قال: وأنا والله لا أنصح أحدا بعدك بعد اليوم. نعم، فاستفاد من النصيحة. لكن صحيح الواحد إذا نام، نعم، تجد يجد أحلام ثم يشغل الناس هذه رأيت رؤيا. أسأله قلت نام شبعان، تبدأ الأحاديث، تبدأ قد يصعب عليه أن يقوم إلى غير ذلك. فالتقليل والاعتدال، ولك المؤلف الآن سيعقب بعد قليل أن أيضا لا يصل إلى التقليل الذي يضر كما يفعل البعض، نعم، أو قليلا بحيث يضره لحديث نحط كيف وأكله كثيرا أو قليلا، اعتدل المؤلف في هذه المسألة، نعم يا شيخ، لحديث لا ضرر ولا ضرار. وقيل لأحمد: هؤلاء الذين يأكلون قليلا ويقللون طعامهم. قال: ما يعجبني، سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: فعل قوم هكذا فقطعهم عن الفرض. رواه الخلال. نعم، هذا الأثر صحيح. طبعا لا ضرر تعرفون أنه حديث وهو صحيح، وهو من القواعد الخمس الكبرى في الشريعة، لا ضرر ولا ضرار، من القواعد الخمس أو الست على حسب كلام العلماء، لكنه قاعدة عظيمة تبنى عليها مسائل كثيرة جدا. فكما أن قلنا زيادة الطعام قد تؤخر عن الفرض، فكذلك تقليل الطعام بما يضر الإنسان، فخاصة الناس يتفاوتون، يعني بعض الناس إذا قلل الطعام أثر عليه السكر كما تعلمون، وأنا أعرف أن بعضهم كان إذا صار العصر نسأل الله يشفي مرضى المسلمين في رمضان خلاص يلزم بيته لا يستطيع يتحرك ويبدأ السكر عنده ينتظر متى الإفطار، نعم. ولذلك تلاحظون مما ذكر العلماء أن الإفطار بتمرة لها تأثير في نقص السكر، فيكون الإفطار بشيء في حلاء يؤثر في هذا الأمر، هذا جانب الصحة. فالاعتدال إذن لا زيادة تضر ولا نقص يضر، والله أعلم. ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة، ومع الفقراء بالإيثار، ومع العلماء بالتعليم، ومع الإخوان بالانبساط، وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال إذا كانوا منقبضين. قال معناه الإمام أحمد. وقال جعفر بن محمد: قال لي أحمد: كل. فلما رأى ما نزل بي قال: إن الحسن كان يقول: والله لتأكلن. وكان ابن سيرين يقول: إنما وضع الطعام ليؤكل. وكان إبراهيم بن أدهم يبيع ثيابه وينفقها على أصحابه. قال: فانبسطت فأكلت. فقال: لتأكلن هذه. انتهى. هذا مثل ما أشار باختصار يعني بكلمة واحدة، هو العرافي الفيصل في ذلك، كأنه يقول أن الأكل مع الوجهاء غير الأكل مع زملائه غير مع العلماء، لكن أنا وقفت عند قولي ومع العلماء بالتعليم، الذي يظهر لي أنه بالتعلم، يعني أنك تأكل معهم كما أنك تأكل مع أبناء الدنيا بالمروءة والإيثار، أيضا تأكل مع العلماء بالتعلم، أي تتعلم منهم وليس بالتعليم أن تعلمهم. ويبدو أن موجود في نسخ أخرى، لأن عند المؤلف أشار إلى هذا، لكن رجعت لعدد من النسخ الموجودة 4 نسخ وكلهم قالوا بالتعليم، لكن أيضا هناك من قال إن في المتن المحقق بالتعليم، مع أنه ذكر فوق بالتعليم، يبدو حتى مرة أخرى تصفحت على المحقق. إذن فمعنى أن بالتعلم هي الأقرب، والله أعلم. الشاهد أنه يأكل بما يناسب الحال. هنا في سقط من بعض النسخ كما قرأ الشيخ، قال: وينفقها، أثر ابن أدهم، وينفقها على أصحابه. في السقط هنا كان: وكانت الدنيا أهون عليه من ذلك، وأومأ إلى جزء مطروح، وأومأ إلى جزء مطروح. فهذا النص سعيد وسأوضح أيضا، وكانت الدنيا بعد قوله وينفقها على أصحابه، وهذا في بعض النسخ، يعني هذا من السقط من بعض النسخ، وكانت الدنيا أهون عليه من ذلك وأومأ إلى جزء مطروح. حقيقة كلمة جزء رجعت إليها في القاموس، هي قالوا خرز يماني صيني يتشاءمون به، ولكن يبدو لي أنها أيضا جذع مطروح، أو ما إلى جذع يعني مرمي، وهذا هو الأقرب أيضا، وليس أنه خرز صيني. فلن رجعت اليوم للقاموس هنا وهنا، فهذا الأقرب من تصحيح النص، مع أن النسخ أيضا التي بعضها سقط النص كله والتي فيها ذكر الجزء، فلم أجد له في القاموس، وقد رجعت إلى القاموس لتحريجها. قال: الجزء خرز يماني صيني يتشاءمون به، حتى مما ذكروا من قوة تشاؤمهم أنه إذا، طبعا كلاما نذكر لكم ألا أؤيده، أنه إذا وضع في يد المرأة المتعسرة أسقطت ولدها يعني تبرج. هذا أعتقد فيه نظر هذا الكلام، لكن يتعلق باعتقاد بالتشاؤم. فالأقرب أنه إلى جذع مطروح وليكن. فهذا ما أشار إليه. نعم أنت على كل حال يختلف الحالات، أحد تلزم عليه كما نقول، وأحد لا تتركه على راحة، إلى غير ذلك، والله أعلم. نعم. وما جرت به العادة من إطعام السائل ونحو الهر ففي جوازه وجهان. قال في الآداب والفروع: والأولى جوازه، لحديث أنس رضي الله عنه في الدباء، وفيه: فجعلت أجمع الدباء بين يديه، رواه البخاري. وقال: قال ابن المبارك: لا بأس أن يناول بعضهم بعضا، ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. أختم بكلمتين. الدباء طبعا هو القرع، الدباء هو القرع، لأن يعني البعض ربما ما يدرك، فهو اللي يسمى الدباء وإن كان أنواعا. الثاني أيها الأخوان، أقول مرة أخرى: العادة محكمة. طبعا معروف أن من القواعد الشرعية أن العادة محكمة، فكذلك العادة هنا محكمة. فالإنسان يراعي العادة. وعند العامة يا أخوان ترى لو خطأ يسير أحيانا عند بعض العامة، ولا يزال ولا يزال، كنا نتوقع أن أنت عند بعض القبائل مع كل أسف أن لو تخلف في عادة حدثت مشكلة كبرى. فالإنسان عليه إذا جاء إلى بلد لا يعرفه أن يسأل عن عاداتهم، خاصة في الأكل. ولا أريد أقص عليكم من القصص الكثيرة الصحيحة والمتكلمة. فأن يراعي الإنسان من حوله في أكلهم وشربهم وطعامهم. والعام ما تذا تفعل بالعامة، أحيانا قد يكون الإنسان أيها الأخوان جاء خاطبا وخالف هؤلاء فقط في عادة يسيرة لا يعطونه. نعم. وأحيانا نقطة أخيرة، بعض التصرفات التي ترونها يسيرة تدل على ما بعدها التي قلت لكم أنها انحراف الزاوية. وهذا ألقيت فيه محاضرة في جدة في هذا الموضوع، وأنا أقول هذا الموضوع له أصل. فلهذا ننظر في مثل هذه الأحوال، أي أن الإنسان قد يتصرف تصرفا يسيرا ويجد وراء. كنت حاضرا في مجلس لعقد نكاح، فعقد النكاح وسلم المهر، فلما انتهوا فجأة فإذا اثنان يتشاوران، قال: ما لاحظت تصرف في طريقة تسليم المهر؟ قال: لا، يقول له، قال: أظن فيه مشكلة. الرجل ده مجرد أبد، أنا حاضر كنت لكم، سلموا بطريقة غير المتعهد عليه. فبحثوا عنه فوجدوا له ملفا في المستشفى النفسي. نعم، وجدوا فعلا متكتم عليه ولا أخبر بذلك. كانت القرينة فقط أن تصرف عدد من المجلس ما انتبهوا لها. فبعض الناس يأخذ من هذه المسائل، ولا أبالغ، لكن قد تكون قرينة، قد تكون دالة. حتى لا يعمم عليك الحكم، خاصة العوام شديدين في هذه المسألة، أن تراعي أعراف الناس ما دامت ليست محرمة. نعم، إذا كانت لا المهم أن لا تخالف الشرع. أما إذا خالف الشرع فلا كرامة لهم ولا لعاداتهم، بل يجب أن تعلمهم ما هي العادة الصحيحة. العادة الصحيحة هي ما يوافق الشرع، لكن تساهل في أمر الناس وعاداتهم وأكلهم وشربهم يكون وراءه مسائل كثيرة. قلت لا أريد أن أسترسل في هذه المسألة، والله أعلم، نقف عند هذا الحد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.